أجازوا حج الولد في الفرض وفي النفل. وقال آخرون إنه لا يحج إلا الولد في الفرض، سواء الله كان واجبا بأصل الشرع أو واجبا بالنذر. وعلّلوا ذلك بأن الأصل في العبادات أن تقع من العابد لا من غيره. لو وجد واحد جزاك الله خير أنا والله فرجان ولم توضع توضعا ولا بصلي يصلح؟ طبعا ما يصلح. ولو قلت مثلا أنا في نوم صلى عندنا الأخير اليوم جزاك الله خير يصلح؟ ما يصلح. ولو قلت في رمضان النهار طويل أبيك تصوم عنه سلفا يوم ويومين وأنا أصوم عنك إلى جشت يصلح؟ ما يصلح. فالأصل في العبادات أن تكون من أن يقوم بها العابد، لأن الله كلف الناس ليعلمهم ويمتحنهم سبحانه وتعالى ابتبهم. هو الذي خلق موضع والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل. أما أن بخلي واحد يحج عنه وأنا قاعد في هذا أترفى مع زوجتي ومع أهلي وأولادي، هذا ما له نظير. فيقول ما دام من المسألة الأصل في العبادات أن تكون من فاعلها، فإننا نقتصر فيما خرج عن هذا الأصل على ما ورد به الشرع، ولا يصح أن نقيس النفل على الفرض ولا أن نقيس غير الولد على الولد، لأن الفرض ملزم به الإنسان ملزم. فإذا عدد بنفسه كنا كلف غيره. أما النفل فليس بملزم، إن قدر بنفسه وحج بنفسه فذاك وإلا فلا. ثم إن القائلين بجواب الحج نفلا عن الغير اختلفوا أيضا، هل يختص ذلك بحال العجز أو مطلقا؟ فقال بعضهم يجوز أن يوكل الإنسان من يحج عنه نفلا ولو كان قادرا، يجوز ولو كان قادرا. لما تجي الإنسان هذا إنسان غني منه الله بدأ كل سنة يجيب واحد يقول خذ هذا 10,000 حج عنه، وهو جالس يتقرب يأكل ويشرب ويجامع أهله ويفعل كل شيء ولا يفعل، هل يمكن أن نقول لهذا الرجل إنه حج بمجرد أن وكل إنسان يحج عنه؟ هذا بعيد جدا. والحج جهاد، لا بد أنت الذي تعاني مو اللي يعاني غيرك. وليس الحج عبادة مالية حتى نقول مثل الزكاة إذا توكل واحد يدفع عنك تقول خذ هذه الدراهم وحطها الفقير، هذا ما يفعل لأنه ما يصل إلى مستحقه، لكن هذه عبادة بدنية تكليفية فلا بد أن تفعلها. والذي نرى في هذه المسألة أنه لا يجوز للقادر أن يوكل غيره في حج النفل، أما في حج الفرض فلا يجوز لأنه لا بد أن يأتيه بنفسه واضح. لكن حتى النفل ما يجوز للإنسان أن يوكل غيره في الحج عنه، لأن الحج عبادة يجب أن يقوم بها العابد لله عز وجل، أما أن يوكل غيره فهذا لا معنى له إطلاقا. والأصل في العبادات كما قلنا قبل قليل الأصل فيها المنع، منع قيام الغير بها إلا ما ورد به الشرع، والشرع ما ورد في الحج إلا في حال العاجزين، إلا في حال العاجزين، فلا يمكن أن نقيس القادر على العاجز، نقول القادر حج أنت بنفسك، وإلا إذا قامت بالخير ساعد من يحج، فإن من ساعد الحاج فقد حج، مثل من جهز غازيا فقد غزا، والحمد لله الأمر واضح. ثم إذا كنت تريد الخير فصدق بالدراهم، أعطها المجاهدين في سبيل الله وما أشبه ذلك، خير وجوه كثيرة. أما أن تخلي واحد يحج عنك وأنت جالس فهذا